ومن بعد تكفين النبي ودفنه نعيش بآلاء ونجنح للسلوى. أرزقنا رسول الله حقا فلن نرى بذاك عديلا ما حيينا من الورى، بذاك عديلا ما حيينا من الورى. وكنت لنا كالحصن من دون أهله، له معقل حرز حريز من العدا. وكنا بمرآكم نرى النور والهدى، صباح مساء راح فينا أو اغتدى. وكنت لنا كالحصن من دون أهله، له معقل حرز حريز من العدا. وكنا بمرآكم نرى النور والهدى، صباح مساء راح فينا أو اغتدى. قد غشيتنا ظلمة بعد فقدكم نهارا، وقد زادت على ظلمة الدجى. فيا خير من ضم الجوانح والحشا، ويا خير ميت ضمه الدرب والثرى. لقد غشيتنا ظلمة بعد فقدكم نهارا، وقد زادت على ظلمة الدجى. فيا خير من ضم الجوانح والحشا، ويا خير ميت ضمه الدرب والثرى. كأن أمور الناس بعدك ضمنت، سفينة موج حين في البحر قد سما. كأن أمور الناس بعدك ضمنت، سفينة موج حين في البحر قد سما. وضاق فضاء الأرض عنا برحمه لفقد رسول الله، إذ قيل قد مضى. فقد نزلت بالمسلمين مصيبة كصدع الصفا، لا شعب للصدع في الصفا. فلن يستقل الناس ما حل فيهم، ولن يجبر العظم الذي منهم وما. قد نزلت بالمسلمين مصيبة كصدع الصفا، لا شعب للصدع في الصفا. فلن يستقل الناس ما حل فيهم، ولن يجبر العظم الذي منهم وما. وفي كل وقت للصلاة يهيجها بلال ويدعو باسمه كلما دعا. وفي كل وقت للصلاة يهيجها بلال ويدعو باسمه كلما دعا. ويطلب أقوام مواريث هالك، وفينا مواريث النبوة والهدى. وفينا مواريث النبوة والهدى. فقد نزلت بالمسلمين مصيبة كصدع الصفا، لا شعب للصدع في الصفا. فلن يستقل الناس ما حل فيهم، ولن يجبر العظم الذي منهم وما. قد نزلت بالمسلمين مصيبة كصدع الصفا لا شعب للصدع في الصفا فلن يستقل الناس ما حل فيهم ولن يجبر العظم الذي منهم وها وفي كل وقت للصلاة يهيجها بلال ويدعو باسمه كلما دعا يهيجها بلال ويدعو باسمه كلما دعا ويطلب أقوام مواريثها لكن وفينا مواريث النبوة والهدى وفينا مواريث النبوة والهدى والهدى.